بسم الله في كل ابتلاء، والحمد لله على السراء والضراء، الحمد لله حمد المتقين الأبرار، وأعوذ بنور وجهه من خلقه الأشرار، وأسأله السلامة من دار البوار، ونرجوه أن يجعلنا من المتطهرين والأطهار، ونشهد أن محمدا إمام المتقين والأبرار، المنصور بالرعب على مسيرة شهر من الأمطار، الذي إذا تكلم خرج من فمه نور، نور كنور البدر وقت الانفطار، وإذا صار سلمت عليه الصخور والأحجار، وإذا جلس انحنت عليه لتظله الأشجار، وإذا نام تحرسه ملائكة أطهار. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ما دامت الشمس في فلكها وما دام القمر في المدار. أيها المعزوم الكرام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، لا يخلق من كثرة الترتيل، ولا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد. وفي رحاب القرآن الكريم تجد الحياة وجدها وصوابها، كما تجد الحياة أمنها وصوابها، ومنه تستمد وجودها وبقائها. فالقرآن الكريم هو روحها الساري ونورها العادي وميزانها القسط. ومن أجل كل هذا الخير العميم نسعد حضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعدوان نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المبيد بأحكام القراءة والتجويد، والله على ما يقول شهيد. يتلو علينا آيات بينات فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد حسن السلكاوي، قارئ والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع له، ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا،

قال اتقوا الله قال اتقوا الله قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قلت للناس Thank you. فإنك أنت أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل السماوات وفي الأرض إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أخوة الإيمان والإسلام ما أجمل وأبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلام العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي قريب إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أذيعت عليكم من أحدث وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى قارئ البشمهندس طارق مطحنة قارئ مقيم بالمعتمدية مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة المتنقلة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بات الحاج محمود قارئ وأخواته المقيمين بضمره. وتليمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا